بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس دورة قراءة وسماع أبواب الحج والعمرة من كتب السنة الستة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني عشر من هذه الدورة الطيبة المباركة، والمجلس الثالث من سنن الإمام أبو داود عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله، وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال، واجعلها لنا حجة يوم نلقاه، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا عند باب يوم الحج الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله سند إلى الإمام أبو داود عليه رحمة الله عز وجل أن قال: باب يوم الحج الأكبر. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل، حدثنا الوليد، حدثنا هشام عن ابن الغاز، حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. وقال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم، حدثنا شعيب عن الزهري، حدثنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشركون، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج. قال باب الأشهر الحرم. قال: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: إن الزمن قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فياض، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب السختياني محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: سماه ابن عون، فقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة في هذا الحديث. قال باب من لم يدرك عرفة. قال: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمرو الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام منها 3 أيام، فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود رحمه الله: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: الحج مرتين. وروى يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال: الحج مرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا عامر أخبرنا عروة بن مضر الطائي ابن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي إن أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وتعرف فات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال باب النزول بمنى. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن حميد الأعرج، عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم، فقال: لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. قال: باب أي يوم يخطب منا. قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم عن نافع عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبي عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوساط أيام التشريق ونحن عند راحلته وخطبته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بنا. وقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حسين حدثني جدتي حدثتني جدتي سرى بنت نبهان وكانت ربات بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال ليس أوسط أيام التشريق. قال أبو داود رحمه الله كذلك. قال عم أبي حرة الرقاشي أن إنه خطب أوسط أيام التشريق. قال باب من قال خطب يوم النحر. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا شامر بن عبد الملك حدثنا عكرمة حدثني الهرماس حدثنا هرماس بن زياد البالي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. قال حدثنا مؤمل عن ابن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا سليم بن عامر قال الكلاعي سمعت أبا أمامة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. قال باب أي وقت يخطب يوم النحر. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني حدثني رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس من حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله تعالى عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم. قال باب ما يذكر لمن في خطبته بمن. قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن من ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعي السبابتين ثم قال حصل خذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. قال باب يبيت بمكة ليالي مينا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني حريز أو أبو حريز الشك من يحيى قال انه سمع عبد الرحمن بن فرخ يسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اني انا تبع اموال الناس، فياتي احدنا مكه فيبيت على المال، فقال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. وقال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استاذن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي يمينا من اجل السقايه فاذن له. قال باب الصلاه من. قال حدثنا مسدد ان ابا معاويه حفص بن غياث حدثه وحدث ابو معاويه تم من الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان رضي الله تعالى عنه بمنى اربعه، فقال عبد الله صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم تم زاد منها هنا وعن أبي معاوية، ثم تفرقت بكم الطرق، فلو رددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش فحدثنا معاوية بن مقرة عن الشيخ أن عبد الله صلى أربعا، قيل فقيل لا عبت على عثمان ثم صليت أربعا، قال الخلاف شر. قال حدثنا محمد بن علي حد أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. قال حدثنا الندب بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال أن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا. وقال حدثنا محمد بن علي أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان رضي الله تعالى عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا، قال ثم أخذ به الأئمة بعده. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا محمد عن أيوب عن الزهري عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة من أجل الأعراب لأنهم كثروا يومئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربعة. قال باب القصر لأهل مكة. قال حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثنا حارثة بن أبي الخزاعي وكانت أمه تحت عمر رضي الله تعالى عنه فولدت له عبيد الله بن عمر، فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو ذر رحمه الله حارثة بن خزاعة ودارهم بمكة. قال باب في رمي الجمار. قال حدثنا أبو بكر بن مهدي حدثنا علي بن مسرح عن يزيد بن أبي زياد أخبرنا سليمان بن عمرو بن أحوص عن أمي رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وزاد وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخزف. وقال حدث حدثنا أبو ثور بن خالد وهب بن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمي رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو الإبل بن إدريس حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناد في مثل هذا الحديث زاد ولم يكن عنده. قال حدثنا قال النبي حدثنا عبد الله بن يعني بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأتي الجمر في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر من شأن ذائبا وذائبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال حدثنا أحمد بن حمر حدثنا يحيى بن سعد عن ابن جريج أخبرنا بالزبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه. وقال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعد عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال حدثنا عبد الله بن حمد الزهري حدثنا سفيان عن مسعر عن مبارة قال: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمي. فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. قال حدثنا علي بن بحر عن عبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق مع عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصة يكبر مع كل حصة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثلاثة ولا يقف عندها. وقال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن حكم بن إبراهيم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصات وقال: هكذا رمى الذي أنزلت على سورة البقرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن مسلمة تلقى عن نبي عن مالك حا قال حدثنا ابن سرح أخبرنا ابن وابن أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن أبي البداح بن عاصم عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيت وتدي يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. وقال حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الله محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاية أن يرموا يوما ويدع يوما. وقال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدثنا خالد بن حارث حدثنا شعبة عن قتادة عن قال: سمعت أبا مجلز رضي الله تعالى عنه يقول: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن شيء من أمر الجمار قال: ما إذا أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. وقال حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى اللله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة عقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود: هذا حديث ضعيف حجاج لم يرى الزهري ولم يسمع عنه. قال باب الحلقة والتقصير. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. قال حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن يعني الإسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. وقال حدثنا محمد بن علاء حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع على منزله بمنى فذبح ثم دعا بالحلق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة الشعرة ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال: هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. وقال حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمر بن عثمان معنا قال حدثنا سفيان عن هشام عن شيخ ابن حسان بإسناد بهذا قال: في قال للحالق ابدأ بشق الأيمان فاحلق. وقال حدثنا نصر بن علي حدثنا زيد بن زرعان أخبرنا يقول يعني عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله يوم منه فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال: إن أمسيت ولم أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال حدثنا محمد بن حسن العتكي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبان بن عثمان قال: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير. قال حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق إنما على النساء تقصير. قال: باب العمرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا خلاد بن يزيد، وحدثنا ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. وقال: حدثنا أنس بن سريع عن ابن ابي زيد، حدثنا ابن جريج عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والله ما اعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه في ذي الحجه الا ليقطع بذلك امر اهل الشرك، وان فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: اذا عفا الوبر وبرا الدبر ودخل صفر فقد حلت العمره لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمره حتى ينسلخ ذو الحجه والمحرم. وقال: حدثنا ابو كامل، حدثنا ابو عونة عن ابراهيم بن مهير عن ابي بكر بن عبد الرحمن: اخبرني رسول مروان الذي ارسل الى ام معقل قال: كان ابو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت ام معقل: قد علمت ان علي حجه، فانطلق يمشي أنا حتى دخل عليه، فقالت: يا رسول الله، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا. قال أبو معقل: صدقت صدقت، جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطاه فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. فأعطاه البكرة. فقالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزي عني من حجة؟ قال: عمرة في رمضان تجزي حجة. وقال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد الوهابي، حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل ابن أم معقل أسد خزيمة أسد أسد خزيمة تحدثنا يوسف بن عبد الله بن سلام أن عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان له جمل، فجعل أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرج معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فألا خرجت عليه، فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنك حجة. فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري ألي خاصة. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمالك. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جمالك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك. قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جمالك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال: ما إنك لو أحججت علي كان في سبيل الله. قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبر أن تعدل حجة معي، يعني عمرة في رمضان. وقال: حدثنا عبد العال بن احمد، حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمره في ذي القعده وعمره في الشوال. وقال: حدثنا نفيل، حدثنا زهير، حدثنا ابو اسحاق عن مجاهد قال: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مرتين. قالت عائشه: فقالت عائشه: لقد علم ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنا بحجه الوداع. وقال: حدثنا نفيل وكتيبة قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع عمر: عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤوا على عمرة من قبل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته. وقال: حدثنا ابو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد قال: حدثنا همام عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلهن في ذي القعدة الا التي فيها حجته. قال ابو داود اتقنت منها هنا من هدبة، وسمعته من أبي الوليد، ولم أضبطه عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية، وعمرة القضاء في زمن القعدة في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، عمرة ما حجته. قال: باب المهلة بالعمرة: تحيض فيدرك الحج فتنقض عمرتها، وتحل بالحج هل تقضي عمرتها؟ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا داود بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن مهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبط بها من الأكمة فلتحرم، فإن عمرة متقبله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سعيد بن مزاحم عن ابن سعيد بن مزاحم ابن ابي مزاحم حدثني ابي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن سيد عن محرش الكعبي رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرونة فجاء الى المسجد فركع ما شاء الله ثم احرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن ساري فحتى لقي طريق المدينه فاصبحت مكه كبائت فاصبح بمكه كبائت. وقال باب المقام في العمره. قال حدثنا داود بن رشيد حدثنا ابن رشيد حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح وعن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في عمرة القضاء 3. قال باب الإفاضة في الحج. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجع. وقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين معنا واحد الواحد. قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي وعن أمي زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أجمعين يحدثان جميعا ذاك عنها. قالت كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل بن أمية متقمصين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت يا أبا عبد الله هل أفضت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمر أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا أمسيتم من قبل أن تطوف هذا البيت صرتم كحور ومن كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوف به. قال حدثنا محمد بن بشير حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. وقال حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. قال باب الوداع حدثنا النصر بن علي حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. قال باب الحائط تخرج بعد الفاضة. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حبيب فقل إنك تحاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل حبستنا. قال يا رسول الله إنها قد أفاضت. فقال فلا إذا. وقال حدثنا عمرو بن عون أخبرنا معاوية عن يعلى بن عطاء عن وليد بن عبد الرحمن عن حارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسألته عن المرأة تطوف البيت يوم النحر ثم تحيضه قال ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال حارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمر أربت عن يديك فسألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما أخالف. وقال باب الطواف الوداع. قال حدثنا هو ابن بقية عن خالد عن أفل عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبي طاحي حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل. قالت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. قال حدثنا محمد بن بشير حدثنا أبو بكر بن يعني الحنفي حدثنا أفرع عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت معه تعني أن مع النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الآخر فنزل المحصب. قال أبو داود لم يذكر ابن بشر قصة بعث أهل التنعيم في هذا الحديث. قالت ثم جئت بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قابل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها إلى المدينة. قال حدثنا ابن معين حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن ترك أخبر عن أمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من داره على نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا. وقال حباب التحصيب. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا احمد بن سعد عن هشام عن النبي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت انما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون اسمح لخروجه وليس بسنه فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزل. وقال حدثنا احمد بن حنبل عثمان بن ابي شيبه المعنى قال حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كسان عن سالم بن يسار قال ابو رافع لم يامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انزله ولكن ضربت قبته فنزل. وقال مسدد وكان على ساقه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال عثمان يعني في الأبطح. وقال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجتي؟ قال: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانه حيث قاسمت قريش على الكفر يعني المحصب، وذلك ان بني كنانه حالفت قريشا على بني هاشم الا يناكحهم ولا يبيعهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف والوادي. قال: حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر حدثنا ابو عمرو يعني الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين اراد ان ينفر من ميناء نحن نازلون غدا، فذكر نحوه ولم يذكر اوله ولا ذكر الخيف الوادي. وقال: حدثنا موسى ابو سلمه حدثنا حماد بن حميد عن بكر بن عبد الله وايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يهجع هجعه بالبيضحاء ثم يدخل مكه، ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقال: حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه اخبرنا حماد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبيضحاء ثم هجع بها هجعه ثم دخل مكه، وكان ابن عمر يفعله. قال باب في من قدام شيئا قبل شيء في حجه. وقال: حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بيمين يسالونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله اني لم اشرف حلقتي قبل ان اذبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. وجاء رجل اخر فقال: يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم اخر الا قال: اصنع ولا حرج. قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن شيبين عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان رسول الله فكان يقول: لا حرج إلا على رجل تورد عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. قال باب في مكة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهلي عن جدي صلى الله رضي الله تعالى عنه أن رسول رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترات. قال سفيان: كان ابن جرير أخبرنا عنه. قال: أخبرنا كثير عن أبي. قال: فسألته فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن بعض أهلي عن جدي. قال باب تحريم حرم مكة. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وليد بن مسلم حدثنا أوزاعي حدثنا يحيى بن يعني ابن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وانما حلت لي ساعه من النهار، ثم هي حرام الى يوم القيامه، لا يعضد الشجر ولا ينفر صيدا ولا تحل لقطتها الا المنشد. فقال عباس او قال العباس: يا رسول الله الا الاذخر فان لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا الاذخر. قال ابو داود رحمه الله: زادنا في ابن المصف عن وليد، فقام ابو شاه رجل من اهل اليمن فقال: يا رسول الله اكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لابي شاه. قلت للاوزاعي: ما قوله اكتب لابي شاه؟ قال: هذه الخطبه التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عثمان بن ابي شاه حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه القضيه. قال: ولا يختلق لا. قال: حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن امي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله الا نبني لك بمنى بيتا او بناء يظلك من الشمس؟ فقال: لا، انما هو مناخ من سبق اليه. قال: حدثنا حسن بن علي حدثنا ابو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان أخبرني عمارة بن ثوبان حدثنا موسى بن بازان قال: أتيت بعلاء بن أمية فقلت: يا رسول الله. فقال: يا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم الحاد فيه. وقال باب في نبيذ السقاية. قال: حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله قال رجل لابن عباس: ما بال أهل هذا البيت يسكن النبيذ وبنو عمهم يسكن لبن العسل والسويق؟ أبخل بهم أم حاجة؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة، ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحلته وخلفه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فأوتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله إلى أسامة بن زيد فشرب منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنتم أجملتم فكذلك فافعلوا. فنحن كده لا نريد الا ان نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان نغير ما رسول الله، فلا نريد ان نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الاقامه منا، قال حدثنا قال ابي، حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد انه سمع عمر بن عبد العزيز يساله السائب بن يزيد هل سمعت في الاقامه مكه شيئا؟ قال فاخبرني من الحضرمي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين اقامه بعد الصدر الثلاثه. قال باب الصلاة في الكعبة، قال حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل كعبته وهو أسامة بن زيد وحد اسماعيل بن طلحة الحجبي وبلال فأغلق عليه فمكث فيها، فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فسألت بلال حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمين وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة ورائه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السواري. قال ثم صلى وبينه وبين قبلة ثلاثة أذرع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث القى النبي. قال ونسيت أن أسأله كم صلى. قال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن جديد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبه؟ قال صلى ركعتين. وقال حدثنا ابو عمر عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج، حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه ابى ان يدخل البيت وفيه الالهه فامر بها فاخرجت. قال فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، والله لقد علم ما استقسم به ما استقسم به قط. قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه. قال باب الصلاة في الحجر، قال حدثنا قال النبي، حدثنا عبد العزيز عن القامة عن أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صلي في الحجر فإذا صلى في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوا من البيت. قال باب في دخول الكعبة، قال حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي ملائكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده وهو مسرور ثم رجع إلي وهو كئيب، فقال إني دخلت الكعبة لو استكبرت من أمري ما استدبرت ما دخلت، وإني أخاف أن أكون قد شككت على أمتي. وقال حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قال حدثنا سفيان عن منصور الحجابي وحدثني خالي عن أم صفية بنت شيبة قال سمعت الأسلمية تقول قلت لعثمان رضي الله تعالى عنه ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال ابن السرح خالي مسافع بن شيبة قال ابن في مال الكعبة، قال حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شاكوك عن شيبة يعني ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مقاعدك التي أنت فيه، فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال قلت ما أنت فاعل؟ قال بلى لأفعلن. قال قلت ما أنت فاعل؟ قال لم. قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرج فقام فخرج. وقال حدثنا حمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن حارس عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبي عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبة ملية حتى إذا كنا عند السدرة توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره وقال مرة واديه ووقف حتى اتفقت الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وإضغاؤه حرام محرم لله وذلك قبل نزول الطائف وحصاره لثقيف. قال باب في إتيان المدينة، قال حدثنا مسدد، حدثنا شفان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. قال باب في تحريم المدينة، قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما كتبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والنسج من قول لا يقبل منه عادل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بذم بسعى بأدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والنسج من لا يقبل منه عادل ولا صرف ومن والى قوما بغير إذن وولي فعليه لعنة الله والملائكة والنسج من لا يقبل منه عادل ولا صرف. قال حدثنا ابن مثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا امام حدثنا قتادة عن ابي حسان عن علي رضي الله تعالى عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اختلق لها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط على لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع من الشرير إلا أن يعرف رجل بعيرة. وقال حدثنا محمد بن علاء أن زيد بن حبيب حدثه مع حدثنا سليمان بن كنان مولى عثمان بن عفان أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. وقال حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير عن ابن حازم حدثني على ابن حكيم عن سليمان بن عبد الله قال: رأيت سعد بن مكسر رضي الله تعالى عنهما أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلب ثيابه فجاء مواليه فكلموا به فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه، فلا أرد عليكم طعمة أطعما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. وقال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هون اخبرنا بن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمه عن مولى سعد ان سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينه يقطعون من شجر المدينه فاخذ متاعهم، وقال يعني المواليم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقطع من شجر المدينه شيء، وقال: من قطع منه شيء فلمن اخذه سلبه. وقال حدثنا محمد بن حفص وابو عبد الرحمن قطان حدثنا محمد بن خالد اخبرني خارج بن الحارث الجهني اخبرني ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش هشا رفيقا. وقال حدثنا محمد حدثنا مسدد حدثنا يحيى وقال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قبلا ماشيا وراكبا زاد بن نمير ويصلي ركعتين. قال: باب زياره القبور. حدثنا محمد بن عوف حدثنا نقرئ حدثنا حيوة عن ابي صخر حماد بن زياد عن زيد بن عبد الله بن قصيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. وقال حدثنا احمد بن صالح قرات على عبد الله بن نافع اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغون حيث كنتم. وقال حدثنا حامد بن يحيى حدثنا محمد بن معد بن معن المدني اخبرني داود بن خالد عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن ربيعه يعني بن الهذيل قال: ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. قال: كنت وما هو؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقيمين، فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحنية. قال: كنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقرب البطحاء التي في الحليفة فصلى بها كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك. قال حدثنا القعنبي قال: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرسي إذا قفل ورجعنا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدله، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به. قال أبو داود: سمعت محمد بن إسحاق المدني قال: المعرس على 6 أميال من المدينة. والحمد لله رب العالمين. 85 و86 قال حدثنا ابو يعقوب البغدادي حدث ثقة حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جرير عن عبد الحميد بن جبال بن شيبه عن صفيه بن شيبه قال: اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان ان ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق وانما على النساء التقصير. قال: باب العمره. حدثنا عثمان بن شيبه عثمان بن ابي شيبه حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جرير عن عكرمه بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. قال حدثنا ند بن السري عن ابن ابي زايده حدثنا ابن جريج بن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والله ما عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه في ذي الحج الا ليقطع بذلك امر اهل الشرك، فان هذا الحج من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: اذا عفى الوابر وبرى الدبر ودخل صفه فقد حلت العمره لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمره حتى ينسلخ ذو الحجه والمحرم. وقال: حدثنا ابو كامل حدثنا ابو عوان عن ابراهيم بن مهاجر عن ابي كامل بن عبد الرحمن اخبر رسول مروان الذي ارسل الى ام معقل قالت: كان ابو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت ام معقل: قد علمت ان علي حج، فانطلق يمشي حتى دخل عليه، فقالت: يا رسول الله ان علي حج وان لابي معقل بكرا. فقال ابو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيها فلتحج عليه فانه في سبيل الله. فأعطاها البكر، فقالت: يا رسول الله إني امرأة قد كبر سني وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تجزئ حجه. والحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. انتهت كتاب أبواب الحج والعمرة من سنن الإمام أبو داود رحمه الله عز وجل. أجزتكم بأبواب الحج والعمرة خاصة من سنن الإمام أبو داود وبباقي سنن أبو داود عامة إجازة صحيحة بشرط المعتبر عند أهل العلم والأثر. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويجعل لنا لكم حجة يوم نلقاه في ميزان حسناتنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.